تغل طول الشهر أود العبرية ويب العبرية وما خذيت إلا التعب. إيه إن جريت جري الوحوش غير رزقك ما تحوش. إيه الحمد لله. حساب الخباز وذينه ما اقدر اسدده. انا اليوم مسوي طبخة اكلها بالشهر مرة. والدار سمل. يا الله. اليوم يوم الغسيل. أغسل وأنظف وأطبخ. إيه الله يرحمك أم محمد. رحتي وخليتي. الله يرحمك. إيه والله تعبنا. البيت وسيع كبير ضخم. الله يرحمك يا يبقى وردت منك. لكن ما يسوى شيء. ما حد راضي يأجر فيه. من بيقعد فيه؟ يبينا شغل صبغ ترميم بنيان. من يبي؟ يبي له قريشات. ايه خنروح نشتغل بلا هذرة بلا قاعدة. شو السالفة؟ شو اللي صاير؟ صار لي ساعتين وانا حوس. ما حد؟ ماكو احد يطلع يبي يروح يريد؟ عشان شكلي مو مكتوب لي رزق اليوم. الحمد لله رب العالمين. الله كريم. فيها سيارة. اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. الله يستر من التلفون. أكيد الديانة. ألو. ها؟ أوف. لا لا لا. ها؟ الحمد لله. البيت اللي ما يسوى شيء. ثم منو؟ ثم من أنت الدولة؟ يبون يبنون فوق جسر. بسكر ديوني ويبلي سيارة جديدة وكمل بنيان بيتي الجديد. الحمد لله والشكر لله. صج اللي يدعي ربه ربه ما ينسى. الحمد لله على كل حال. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. وضلع الدين وغلبة الرجال.